رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع قطع حركتها إلى واو أو يا نحو مجدلا، المد المتصل والمنفصل هما مبنيان مشتعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشباع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. وجعل الله إبراهيم وإسحاق ويعقوب قدوة لعباده يدعون إلى طاعته ويعملون بشرعه، وأوحى الله إليهم فعل الخيرات من الأعمال الصالحات وإقام الصلاة على أتم وجه وإيتاء الزكاة، فقاموا بذلك خير قيام وكانوا طائعين لربهم منقادين لأمره تعالى. ولوطنا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وآتى الله لوطا النبوة والعلم النافع والحكمة في القول والعمل والفصل بين الناس، وأنقذه الله من قرية سدوم التي كان يعمل أهلها الخبائث، فكانوا بهذه الفواحش والمنكرات أهل قبح وفجور وشر خارجين عن طاعة الله تعالى. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. واشتباه الله وأتم نعمته عليه فأنجاه من العذاب لأنه كان طائعا لربه عاملا بما يحبه ويرضاه. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. واذكر أيها النبي نبي الله نوحا حين دعا ربه من قبلك وقبل إبراهيم ولوط، فاستجاب الله دعاءه ونجاه هو والمؤمنين من أهله من الغم الكبير والخطر العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. ونصر الله نوحا على قومه المكذبين بآيات الله إنهم كانوا أهل قبح وفجور، فأغرقهم الله بالطوفان أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. واذكر أيها النبي داود وابنه سليمان عليهما السلام إذ حكما في قضية غنم رجل عدت على مزرعة رجل آخر، حيث أتلفت زرعها ليلا فحكم داود أن الغنم لصاحب الزرع عوضا مما أتلفته الغنم من زرعه، وكان الله شاهدا على حكمهم. ففهمناها سليمان وكلنا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ففهم الله سليمان حكما عادلا لا ضرر على صاحب الغنم فيه ولا ضرار لصاحب الزرع، فحكم على صاحب الغنم أن يسلم غنمه لصاحب الزرع لينتفع بغنمه ويأخذ مزرعة الرجل ليصلح ما أتلفته غنمه، فإذا عادت المزرعة كحالها قد تلف رد المزرعة على صاحبها وأخذ غنمه بعدما انتفع صاحب الزرع من لبنها وصوفها تلك المدة. وكل من داود وسليمان أعطاهما الله علما نافعا وفصلا بين الخصومات ونظرا سديدا، وطوع الله الجبال لداود تسبح معه إذا سبح وكذلك الطير، وكان الله فاعل لذلك بقدرته ومشيئته تعالى. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصيكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. وعلم الله داود صناعة الدروع فعرف كيف يجعل المسمار على قدر الحلقة لتقيكم هذه الدروع أذى الأعداء عند القتال، فهل تشكرون نعمة الله عليكم حيث وفق داود لهذا العمل ثم انتشرت هذه الصناعة في الناس بفضل الله تعالى. ولسليمان الديح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وطوع الله الريح شديدة الهبوب لسليمان تأتمر بأمره وتنقله ومن معه إلى بيت المقدس بشام حيث الأرض الخصبة الطيبة كثيرة الخيرات، وقد أحاط علم الله بكل أشياء لا تخفى منها خافية.